إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد ضل وغوى، ولن يضر إلا نفسه ولن يضر الله تعالى شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. سأتكلم في تلك المحاضرة إن شاء الله عن مبحث ليس متعلقا بالفقه المقارن، وليس متعلقا بالأصول، ولكنه متعلق بمصطلح الحديث. وهذا المبحث هو زيادة الثقة من حيث القبول والرد، أو المحاضرة بعنوان زيادة الثقة بين القبول والرد. رأيت الكلام في هذا المبحث لأنه له أهمية كبرى فيما يتعلق بمسائل الفقه المقارن بشأن بعض الأحاديث التي فيها زيادات، وهذه الزيادات كانت من قوم ثقات. ولما كان هذا المبحث اختلف العلماء فيه، فكان من اللازم أن نبين القول الراجح فيه، حتى إذا قلت بعد ذلك إن هذه زيادة من ثقة ولكنها غير محفوظة، كان الكلام مقبولا وليس هناك مجال للمناقشة من أحد بعد أن يتبين القول الراجح في المسألة. وأما إذا تركت الكلام في تلك المسألة دون أن أتعرض للراجح فيها من حيث القبول والرد، فإن تعرضت بعد ذلك لزيادة من ثقة وقلت إنها ليست محفوظة، أتاني الاعتراض من أكثر من ناحية، فمن قائل يقول يا شيخ إن زيادة الثقة مقبولة، ومن قائل يقول يا شيخ إن أهل الحديث قالوا بكذا وكذا، وإن أهل الفقه قالوا بكذا وكذا، وإن الأصول قالوا بكذا وكذا، أو إن زيادة الثقة ليست مقبولة مطلقا إلى غير ذلك. فإذا كان الأمر بهذه الصورة كان من اللازم أن نتعرض لهذا المبحث بشيء كبير من التفصيل. نقل الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الدراية، أو الكفاية في الدراية، عن جمهور الفقهاء والمحدثين أن الزيادة من الثقة تكون مقبولة، وذكر أنهم لم يفرقوا بين كون الزيادة قد وردت ممن رواه ناقصا ثم رواه بتلك الزيادة، أو كانت مثبتة لحكم لم يكن ثابتا، أو كانت مثبتة لحكم كانت رواية الآخرين غير مثبتة له، أو كانت مثبتة لحكم أو مغيرة لحكم ثابت في رواية أخرى لم تتعرض لتلك الزيادة، وسواء كان رواها غيره أم لم يروها، نقل هذا القول وحكاه عن جمهور الفقهاء والمحدثين دون أن يتعرض للتقييد بشيء، ونقل أقوالا أخرى يهمنا من تلك الأقوال أنه ذكر أن جماعة من أصحاب الحديث ذهبوا إلى أن زيادة الثقة لا تقبل إذا لم يروها غيره من الحفاظ، فذهول بقية الرواة عنها وعدم تعرضهم لها يدل على ضعفها ويوهنها ويجعلها غير مقبولة. هذا القول نقله عن جماعة لأصحاب الحديث فقط ولم ينقله عن جمهورهم، ثم قال والذي نختاره أن الزيادة من الثقة تكون مقبولة من كل الوجوه ما دام راويها عدلا حافظا متيقنا ضابطا، أو قال عدلا حافظا ومتيقنا ضابطا، فقوله هذا يدل على أنه يرى أن الزيادة من الثقة إن كان عدلا ضابطا لما يقول حافظا متقنا تكون مقبولة منه، سواء كانت مخالفة لما رواه من هم أضبط وأحفظ منه أو ليست مخالفة، وسواء كان الذين سكتوا عنها أكثر عددا وأكثر ضبطا وحفظا من الذين من الذي رواها. أنا أنقل فقط الأقوال وبعد ذلك أرجح المقام، وليس هذا قولي وليس هذا قول أئمة الحديث الذين هم أهل الحل والعقد والذين هم أهل النقد وأهل العلم بعلل الحديث وأطباؤه. ثم قال والأدلة على صحة ذلك عديدة، أو قال عدة، أو قال شيئا من ذلك، ثم قال أحدها، خذ بالك، أحدها أن جميع أهل العلم اتفقوا على أنه إذا روى الحديث ثقة، أي إذا تفرد ثقة برواية الحديث جملة، كانت روايته مقبولة ولم يكن عدم رواية الآخرين لها معارضا لروايته ولا قادحا في روايته. هذا قريب من نص كلامه. فكأن الدليل الذي احتج به على أن زيادة الثقة بالقيد الذي ذكره تكون مقبولة هو أنه إذا روى الحديث جملة أحد الثقات دون أن يرويه غيره من الثقات كانت هذه الرواية مقبولة ولم يكن سكوت الآخرين عنها أو لم تكن رواية عدم رواية الآخرين لها معارضة أو قادحة في صحة تلك الرواية. أي إذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي أو تابع أو غيره ولم يروي هذا الحديث غير هذا الرجل انعقد إجماع أهل العلم على قبول حديثه لأنه ساق حديثا بجملته ولم يروه غيره، فذكر أنه إذا كان هذا حال الحديث الذي يتفرد به ثقة فكذلك الحال بشأن الزيادة التي تكون في حديث وتكون من ثقة. هذا الدليل هو عمدة من ذهب إلى قبول زيادة الثقة دون تفصيل أو إذا كانت غير مخالفة لرواية بقية الثقات كانت زيادته مقبولة مطلقة. هذا الدليل ذكره ابن حجر في نزهة النظر شرح نخبة الفكر، وذكره أيضا أبو حامد الغزالي في المستصفى، وذكره أيضا ابن الأثير في جامع الأصول، وذكره أيضا الحافظ العلائي في كتابه العظيم نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، وذكره أيضا الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم النكت على ابن الصلاح، يعني ما تتبعه على ابن الصلاح أو ما تعقب به على ابن الصلاح، أي ما ذكره ابن الصلاح في كتابه المشهور علوم الحديث أو مقدمة علوم الحديث، وذكره أيضا غيرهم. وذكر بعض الأصوليين شيئا آخر هو أنه يحتج لزيادة الثقة بالقبول لأنه إذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأحيانا يرويه وبعد ذلك يرويه مرة ثانية فيسمعه صحابي آخر وفيه زيادة، فإذا كانت رواية الصحابي الأول لا تعارض برواية الصحابي الثاني الذي فيها الزيادة، أو إذا كانت رواية الصحابي الذي فيها الزيادة لا تعارض رواية الصحابي الأول، فكذلك إذا ورد في الحديث زيادة عن ثقة من التابعين أو غير التابعين كان زيادته مقبولة. أما من ناحية الدليل الأول فليس لهم حجة فيه بحال. لماذا؟ لأن الراوي إذا كان ثقة وتفرد برواية حديث جملة فأحيانا يكون تفرده مقبولا وأحيانا يكون تفرده مقبول إذا كان قد خالف فيه غيره من الذين رأوا هذا الحديث أيضا بمتن آخر أو بإسناد آخر، وهذا الذي يسمى بالشاذ. فأحيانا يكون تفرد الثقة بالحديث مقبولا أو غير مقبول، وبافتراض أن الثقة إذا روى حديثا ولم يروه غيره، وقلنا هذا الحديث مقبول أي بشروطه، فإن هناك فرقا بين رواية هذا الحديث وبين زيادة الثقة لحديث رواه أيضا غيره ولم ترد فيه هذه الزيادة، كما سنذكر أمثلة كثيرة إن شاء الله. لأن تفرد الثقة برواية الحديث لا يلزم منه تطرق الوهم والغفلة لغيره من الذين لم يروا الحديث، بمعنى أنه لو روى أحد الثقة مثلا عن أبي هريرة حديثا أو عن أبي سعيد الخدري حديثا أو عن غيرهما من الصحابة ولم يروي هذا الحديث غير هذا الراوي، فإن هذا الحديث يقبل بشروطه، وهذا لا يلزم منه أن نتهم الذين لم يروا الحديث بالغفلة أو بالسهو. روى الثقة حديثا ولم يروه غيره، خلاص يبقى هذا الحديث صحيح، ويلزم من هذا أن نقول إن غيره من الثقات ما دام لم يروى هذا الحديث يكون قد غفل أو سهى، لأن الثقة الأول روى الحديث. وأما إذا كانت هناك زيادة وردت في الحديث، زيادة بلفظ أو بجملة وردت في الحديث وزادها ثقة ولم يرويها غيره من الحافظين الضابطين لهذا الحديث ممن سمع الحديث من هذا الشيخ، فإذا روى هذا الحديث بتلك الزيادة ثقة واحد، فإن هذا يلزم منه تطرق الوهم والسهو على الذين لم يروا الحديث بتلك الزيادة، وهذا واضح. فإذا روى الحديث رجل وبه زيادة وسمع الحديث أيضا ثقات آخرون ليسوا بأقل حفظا ولا ضبطا منه ولا ملازمة للشيخ منه وليسوا أقل مصاحبة للشيخ منه ورووا الحديث بدون تلك الزيادة، فلنا سنقول إن هؤلاء كلهم وهموا لأنهم لم يرووا تلك الزيادة، فتطرق الوهم والسهو إلى الجماعة يلزم إذا قلنا زيادة هذا الثقة فهذا الحديث تكون مقبولة، لأنه إذا قبلناها مع أنه رواها واحد ولم يرويها بقية أصحاب الشيخ الملازمين له، بقية أصحاب الشيخ الملازمون له والضابطون لحديثه والعالمون بحديثه من صحيحه وسقيمه ومرسله وموصوله وموقوفه ومرفوعه، إذا كان كل هؤلاء لم يرد تلك الزيادة وروى هذا الثقة فقط، فإننا سنتهم الآخرين بالغفلة والسهو لأنهم سكتوا عن تلك الزيادة. وطبعا تطرق الوهم لواحد يعتبر احتماله أكثر بكثير من تطرق الوهم للجماعة، فإن قلنا زيادته ليست مقبولة فإن هذا يكون هو المقبول، لأننا إن قلنا هي ثابتة وصحيحة ولا بد من قبولها فإننا سنقول ما دام الآخرون الذين لم يروها لم يذكروها فكأنهم غفلوا عن حفظها، وتفرد هذا الراوي بحفظها فكأنهم كلهم واهموا أو سهوا، وهذا وحده لم يسه ولم يهم، فنكون قد وصفنا الكل لهذا الواحد بالوهم والغفلة، معناهم ضابطون حافظون عالمون مصاحبون وملازمون للشيخ بنفس درجة هذا الراوي الثقة، فكيف نقول الكل غفل والكل واهم ولم يهم إلى هذا الرجل؟ هذا كلام ساقط لا يقبله العقل، فضلا عن أن يقبله أهل التحقيق والتدقيق والعلم بعلم الآثار والنقاد للحديث. وبهذا اعترض ابن حجر في نكتار بن الصلاح على هذا الدليل، وبهذا اعترض العلائي في نظم الفرائد على هذا الدليل، أي ذكر ما ذكرته باختصار بنحوه، ولكنني كررت وفصلت من أجل تثبيت هذه الحقيقة ومن أجل أن تحفظ على وجهها. هذه نقطة. الثانية، ما احتج به البعض من أهل الأصول بأن الحديث أحيانا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ناقصا فيسمع بعض الصحابة فروه ناقصا، وأحيانا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ آخر تاما فيسمع بعض الصحابة فرويه تاما، فهذا لا يقدح في رواية هذا أصلا، وهذا بإجماع المسلمين. اعترض على هذا بأن هذا لم يختلف فيه أهل الحديث، ولكن الاختلاف في الحديث الذي يرويه التابعي ومن بعد التابعي إذا روى زيادة في حديث رواه غيره. ومثل لهذا العلائي في نظم الفرائد بحديث يرويه سفيان عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، فقال في معرض كلامه قريب من نصه: وليس الإشكال في حديث يرويه صحابي ويرويه صحابي آخر بلفظ آخر كما في صحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وروى الحديث ابن عباس وهذا في البخاري: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم. لا تعارض ولا اختلاف، لأن هذا حديث سمعه ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث سمعه ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، كل حديثين صحيح، كل من حديثين صحيح ولا تعارض بينهما. قال ولكن الإشكال أو ولكن المشكل أن يتحد الحديث في مخرجه، كأن يرويه سفيان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وبعد ذلك يرويه ثقة عن سفيان يزيد فيه لفظا لم يرويه بقية أصحاب سفيان. فلو كان سفيان قد قاله أي بتلك الزيادة لحفظه الحفاظ من أصحابه ولما سكتوا عن تلك الزيادة. فإذا كان قد روى الزيادة واحد ولم يرويها غير أصحاب غيره من أصحاب سفيان، فإن هذا يوجد ريبة في تلك الزيادة فيجعلنا نتوقف عن قبولها. هذا قريب من نص كلامه، وهذا معقول، وهذا الذي تتفق عليه العقول من أهل العقول السليمة. وذكر هذا أيضا بنحوه ابن حجر في النكت على المصلاح، ومثل بحديث آخر أو مثل بإسناد آخر وهو مالك عن نافع عن ابن عمر. فإذا روى الحديث عن مالك أحد أصحابه بزيادة لم يروها جمهور أصحاب مالك، فهذا يجعلنا نتوقف عن قبول زيادته، لأن هذا وجود ريبة في تلك الزيادة. معنى كلامه أقرب من نصه. وذكر من المرفوع كما ذكر العلائي حديثين وهو حديث أبي هريرة بشأن آخر من يدخل الجنة، في آخر الحديث يقول الله تعالى له تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت به الأماني، يعني تمنى كل ما يريد وما فيش حاجة أبدا عاوزها بعد كده، قال الله تعالى له لك ذلك ومثله معه، يعني لك كل ما تمنيت من قصور وحور وأنهار ومن أشجار ومن إلى غير ذلك في الجنة، لك ما تمنيت وزيادة على ذلك ومثل ما تمنيت مع ما تمنيت. فقال أبو سعيد أشهد أنني سمعت أو أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني سمعته يقول لك ذلك وعشرة أمثاله معه. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديثين سمع أحدهما أبو هريرة وفيه لك ذلك ومثله معه، وقال حديثا آخر سمعه أبو سعيد الخدري وفيه لك ذلك وإيه وعشرة أمثاله معه. ولم يكن أن يقال إن زيادة أبي سعيد وهي قوله عشرة أمثاله تعتبر مخالفة لقول أبي هريرة وهو ولك مثله معه، لأن هذا حديث وهذا حديث، فهذا فيه زيادة وهذه الزيادة في حديث آخر، وهم حديث أبي هريرة فهو حديث مستقل، ولكن الكلام الذي نحن بصدده إنما هو بشأن زيادة في حديث واحد رواه جماعة من الثقات، وتفرد ثقة دون هؤلاء كلهم بزيادة في الحديث، فهذا لا يقاس عليه الأمر الأول، أو لا يقاس على الأمر الأول، وهو أن يروي أن يقول الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام، فيسمع أحد الصحابة فيرويه كما سمعه، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديثا آخر بزيادة فيه فيسمع أحد الصحابة فيرويه كما سمعه. هذا المبحث أو هذه المسألة تختلف عن المسألة التي نحن بصددها، فلا يقاس هذا على هذا. فقولهم إذن فكذلك الشأن بالزيادة يعني من حيث القبول يعتبر قولا غير مقبول، وهو قول مرجوح والراجح خلافه. وقد ذكرنا الفرق الواسع بين المسألتين. نقل الخطيب البغدادي القول بقبول الزيادة عن جمهور الفقهاء والمحدثين، وسأذكر ما في هذه النقطة، ما في هذه العبارة، ولكن بعد أن أذكر أمرا وهم فيه بعض الأكابر في النقل عن الخطيب البغدادي، ومن هؤلاء الأكابر ابن الصلاح والنووي وابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث، الخطيب لم يذكر الاتفاق، أي اتفاق العلماء على قبول الزيادة، أي التي ليست منافية لرواية غير هذا الثقة، ولكنه نقل الاتفاق على أن الثقة إذا تفرد برواة الحديث كان تفرده مقبولا كما ذكرنا، لأن هذا حديث مستقل ولا تعرض أصلا للآخرين من ناحية عدم روايته أو من ناحية روايته، فسواء رووه أم لم يروه أحد غيره فإن الإجماع منعقد على قبول هذا الحديث جملة. هذا هو الذي نقل الخطيب الاتفاق عليه. ابن الصلاح ذكر في مقدمة علوم الحديث بعد أن قسم الزيادة أي زيادة الثقة إلى ثلاثة أقسام، قال إما أن تكون الزيادة منافية لورث الثقات فترد كما سبق في الحديث الشاذ، أو كما سبق في قولنا عن الحديث الشاذ، هذا قريب من نص كلام. الثانية ألا تكون منافية لرواية الثقات، خذ بالك، كتفرد الثقة بحديث جملة فيقبل. قال الخطيب باتفاق العلماء. هذه العبارة تدل على أن الخطيب حكى الاتفاق على أن زيادة الثقة إن كانت غير منافية لرواية الثقات كانت مقبولة، وادعى اتفاق العلماء عليها، وهذا وهم يتبين مما ذكرته عن الخطيب في الكفاية. وقال ابن كثير أو قبل ابن كثير قال النووي في تقريبه يعني في الكتاب الذي اختصره من كتابه الإرشاد واختصر الإرشاد من كتاب مقدمة علوم الصلاح لابن الصلاح مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح تقريب النووي في المصطلح هو كتاب اختصره من كتاب الإرشاد الذي ألفه مختصرا من كتاب مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح. قال النووي إن ابن الصلاح قسم أو قسم الشيخ زيادة الثقة إلى ثلاثة أقسام، الأولى أن تكون منافية فترد، الثانية أن تكون غير منافية فتقبل، وادعى الخطيب الاتفاق على ذلك أو قال هذا بنحوه. وهذا وهم يتبين مما ذكرته. وقال ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث الذي شرحه أحمد شاكر وسمى الشرح الباعث الحديث في شرح اختصار علوم الحديث، قال ابن كثير بشأن الزيادة أيضا بعد أن نقل عن الخطيب أنه قال أو أنه حكى أن زيادة الثقة تقبل وحكى ذلك عن جمهور الفقهاء، قال ابن كثير وردها أكثر المحدثين. ثم قال ومنهم من قال إن زيادة الثقة إن كانت مخالفة لحكم رواية الباقين كانت مردودة أو كانت غير مقبولة، وإن كانت غير مخالفة كانت مقبولة لتفرد، لأنه إذا تفرد الثقة بحديث جملة ولم يروه غيره كان حديثه مقبولا، وحكى الخطيب الإجماع على ذلك. انظر إلى العبارة وما فيها من وهم. هذه العبارة تفهم أن الخطيب حكى اتفاق العلماء على أنه إذا روى الثقة حديثا وبه زيادة ولم تكن هذه الزيادة مخالفة لرواية الثقات الآخرين كان زيادته مقبولة، وهذا باتفاق العلماء هذه العبارة تفهم ذلك، لأنه لم يفصل بين هذا أي بين قوله وبين ما ذكره الخطيب وكذلك ابن الصلاح وكذلك النووي. ولكن الذي حكاه الخطيب إجماعا هو أن يروي الثقة حديثا مستقلا لا يرويه غيره من أصحابه، وأما أن يروي ثقة حديثا ويزيد فيه زيادة لم يروي هذه الزيادة غيره من الثقات مع أنهم رأوا الحديث أصلا كله دون تلك الزيادة، فهذه المسألة لم يحكي الخطيب أجماع العلماء عليها. وبافتراض أن الخطيب حكى الإجماع على قبول تلك الزيادة، معنى هذا الافتراض أصلا باطل لما ذكرناه، ولكن نتنزل ونقول بافتراض أن الخطيب حكى الإجماع على قبول تلك الزيادة فهذا الإجماع باطل لما سنبين بعد ذلك من أقوال أهل الترجيح والتعديل ممن هم أهل النقد للحديث. فبافتراض أن الخطيب حكى إجماع العلماء على قبول زيادة الثقة إن لم تكن مخالفة فسنبين بما لا شك فيه أو بما لا يدع مجالا للشك أو للمناقشة أن حكاية الإجماع غير صحيحة وأن الإجماع أصلا لم ينعقد على هذه المسألة. هذا إذا افترضنا أن الخطيب حكى الإجماع فعلا على أنه تقبل تلك الزيادة ما لم تكن مخالفة لدرجة الثقات. قال ابن حجر في نزهة النظر، وهذه الرسالة هي شرح لرسالته الأخرى التي سماها نخبة الفكر، سمى الشرح نزهة النظر وسمى المتن نخبة الفكر، والفكر جمع فكرة. ولو قلت نخبة الفكر فلعل هذا يكون أيضا صوابا. قال: وراويهما أو وراويها، أي راوي الزيادة ممن حديثه صحيح وممن حديثه حسن. قال: وراويها أي راوي الزيادة، أي إن كان حديثه صحيحا إن كان ثقة، أو إن كان حديثه حسنا أي إن كان صدوقا. فراوي الزيادة إذا كانت زيادته غير منافية لرواية من هم أثبت وأوثق منه كانت مقبولة. ثم قال: لأن الزيادة إن كانت غير منافية لرواية من هم أوثق منه كانت بمثابة حديث انفرد ثقة بروايته، قريب من نص كلامه. وأما إذا كانت منافية لرواية الثقات بحيث يلزم من قبولها رد رواية الثقات فإن روايته تكون مردودة. ثم قال: وما اشتهر عن جمع من العلماء بقبول زيادة الثقة مطلقا لا يجري على قاعدة أهل الحديث، أو لا يجري على قاعدة المحدثين الذين يشترطون لصحة الحديث عدم الشذوذ، ويعرفون الشاذ بأنه الحديث الذي يروي الثقة مخالف لرواية الثقات، فكأنه يعترض على من ذهب إلى قبول زيادة الثقة مطلقا سواء كانت منافية أو غير منافية بأن هذا القول لا يجري على قاعدة المحدثين، لأن المحدثين يشترطون لصحة الحديث أن يكون غير شاذ، ويعرفون الشاذ بأن الحديث الذي يرويه ثقة يخالف فيه رواية من هم أوثق منه. ثم قال: والمنقول عن المتقدمين من أهل الحديث كالبخاري وأحمد بن حنبل وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني والبخاري والنسائي وغيرهم اعتبار الترجيح بشأن الزيادة وغيرها، ولا يعلم عن واحد منهم إطلاق قبول الزيادة. خد بالك، ابن حجر نقل عن أهل التحقيق والتدقيق وأهل الجرح والتعديل من أهل النقد للحديث وأطبائه في علله كالبخاري وأحمد وأبي حاتم والدارقطني وغيرهم أنهم لا يقولون إن الزيادة تقبل مطلقا سواء كانت منافية أو غير منافية، وسواء كانت أحد المجلس أم من تحت، وسواء كان الذي رواها ناقصا روى الحديث ناقصا رواه أيضا بعد ذلك بزيادة، سواء أو كان الذين سكتوا عنها أكثر وضوة من الذين من الذي رواها، لم يعلم عن أحد منهم إطلاق القول بقبول الزيادة، ولكن المنقول عنهم أنهم يرجحون، يعني يقولون بالترجيح بشأن الزيادة سواء كانت منافية أو غير منافية، أي يقومون بالترجيح بين تلك بين راوي تلك الزيادة وبين من سكت عنها فلم يرويها، أو بين من رواها مخالفة لرواية هذا الثقة. فإن كانوا علموا بالقرائن التي أحاطت بهذا الحديث فقط أن زيادة هذا الثقة تقبل لأن من رواها يعتبر أضبط وأحفظ ممن لم يرويها، فهذا وجه من وجوه الترجيح فتقبل زيادته. وأما إذا كان الذي رواها أقل ضبطا وحفظا وملازمة للشيخ وصحبة للشيخ من الذين لم يرضوا تلك الزيادة، كانت زيادته غير مقبولة، لأن من هم أضبط وأحفظ وأكثر ملازمة وأكثر صحبة وأضبط الحديث الشيخ منه راووا الحديث بدونها، فهذا وجه من وجوه الترجيح. وأقر الحافظ ذلك مع أنه قال في أول كلامه وزيادته أو راويها، أي لتلك الزيادة إن لم تكن منافية فتقبل. أقر أهل النقد ممن ذكرهم بالترجيح، وإن لم يكن في النزهة إقرار صريح لهؤلاء النقاد بالموافقة على قولهم، فقد أقر هذا صراحة في نكته على ابن الصلاح، أي ذهب إلى أنه إذا تفرد ثقته برواية حديث لم يروه بقية أصحاب الشيخ الذين رأوا هذا الحديث عنه، فإن هذا وجود ريبة في روايته ويجعلنا نتوقف في قبول تلك الزيادة. ومما يؤيد أن ابن حجر أيضا يقول بالترجيح في النزهة نفسها أنه قال فإن خولف، أي راوي الزيادة، خذ بالك، فإن خولف راويها أي راوي الزيادة بما هو أرجح كان قول المخالفين هو الراجح وكان قوله المرجح. هذا قرين نص كلامه. ثم بين وجه من وجوه الترجيح فقال كالحديث الذي رواه الترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه قال مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولم يوجد له وارث، أظنه قال إلا عبدا هو أعتقه. قال ابن حجر قال أبو حاتم أو حكى عن أبي حاتم أن الموصول هو الراجح، ليه؟ لأنه تابع سفيان بن عيينة على روايته موصولا ابن جريج، فتقوى بهذا وصل الحديث على إرساله، لأن حماد بن زيد مع أنه حافظ وثقة روى الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن النبي مرسلا، ولم يذكر مين؟ ابن عباس. وروى الحديث سفيان بن عيينة وتبعه على ذلك ابن جريج وهو ثقة، فروياه عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن مين؟ عن ابن عباس موصولا. فرجح أبو حاتم الموصول على إيه؟ على المرسل. ليه؟ لأن سفيان بن عيينة رواه موصولا وهو ثقة حافظ، وتابعه على ذلك ابن جريج على رواية موصولا، فترجحت رواية موصولا على رواية حماد بن زيد وهو الذي رواه إيه؟ مرسلا. فهذا وجه من جهل إيه؟ الترجح. والوصل زيادة والزيادة من الثقة مقبولة. هذه العبارة يتشدق بها الكثيرون ولا يعلمون حقيقتها، يقولون قال الدارقطني زاد ثقة مقبولة، وقال البخاري زاد ثقة مقبولة، وقال ابن حجر زاد ثقة مقبولة، وقال النووي زاد ثقة مقبولة. حقا هم قالوا ذلك، ولكن قالوا ذلك بشأن حديث مستقل ذكروا فيه أن زيادة الثقة بشأنه تكون مقبولة، وهذا لا بد من القول به، أي لا بد من أن نحمل قول الدارقطني وقول غيره ممن قالوا بقبول زيادة الثقة عليه، لأنهم علم من طريقتهم في كتبهم القول بالترجيح بين الروايات إذا زاد الثقة زيادة. فلم يقل الدارقطني أبدا بقبول الزيادة مطلقا في كل حديث، ولكن قال هذا في حديث دون حديث. وكذلك البخاري قال زاد ثقة مقبولة، قال هذا بشأن حديث رواه أبو موسى الأشعري لا نكاح لأبو ولي، الحديث رواه خذ بالك سفيان الثوري وهو ثقة حافظ إمام من حجة قدوة، وشعبة وهو ثقة حافظ إمام، رواياه عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة ابن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يعني مذكورة أبا موسى الأشعري هو أبو اللي هو والد أبي بردة، يبقى هناك ثقتان حافظان ضابطان إمامان رواي هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي مرسلا، ولم يذكر أبا موسى الأشعري والصحابي الذي سمع الحديث من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق يعني حفيد أبي إسحاق، ورواه أيضا أبو عوانة، وروى قيس بن الربيع، وروى زهير ابن معاوية، وروى غيرهم عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي موصولا، وقال البخاري زيادة الثقة مقبولة. يعني كأنه أخذ بالوصل واعتبره زيادة، واعتبر هذه الزيادة مقبولة، فقال وزيادة الثقة أو زيادة الثقة مقبولة. قال هذا بشأن هذا الحديث، بشأن هذا الحديث فقط، لأنه علم من طريقته أنه يقول بالترجيح، وهذا علم عنه في كتابه الصحيح وفي غير الصحيح. لماذا رجح كثير من أمة الحديث هذا الحديث من حيث وصله على إرساله؟ مع أن المنقول عن أكثر أئمة الحديث أنهم يقرنون بالمرسل دون الموصول إذا كان رأه البعض مرسلا أو ذكره بعضهم مرسلا وذكره بعضهم موصولا، فقالوا أي أهل الحديث الحكم للمرسل دون الموصول. وهذا نقله الخطيب البغدادي عن أكثر أهل الحديث من حيث الاختلاف بينهم في روايات الحديث مرسلا وموصولا. لماذا أذن رجح بعض أئمة الحديث أو كثير منهم القول بقبول هذا الحديث موصولا على القول بأنه مرسل؟ أي لماذا رجحوا الوصل على الإرسال مع أن الوصل زيادة؟ وقد ذكرنا أن زيادة من الثقة فيها كلام كثير من ناحية القبول والرد، وسنذكر أيضا بعد ذلك شيئا زيادة على ما ذكرنا. رجحوا ذلك لأن هذا الحديث له من القرائن ما دل على أن وصله مقدم على إرساله، مع أن الذين رواياه مرسلا إنما هم من أكثر الناس ضبطا وحفظا وإتقانا، وهما سفيان وشعبة. قالوا إن سفيان وشعبة سمعا هذا الحديث في مجلس واحد من أبي إسحاق، فروى الترمذي بسنده أن شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق هل سمعت أبا بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي؟ قال له نعم. فكأن شعبة كان جالسا في مجلس سفيان وكان سفيان جالسا مع أبي إسحاق فسأله هل سمعت أبا بردة أي ابن أبي موسى يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح لبري؟ قال نعم. فشعبة كان جالسا في مجلس سفيان وكلاهما كان جالسا في مجلس أبي إسحاق، فالحديث اتحد المجلس فيه، فسماع شعبة وسفيان كان في مجلس واحد. هذا نقطة. الثانية أن أبا إسحاق لم يروي الحديث أصلا، ولكن سفيان أراد أن يتثبت من أبي إسحاق هل سمع من أبي بردة الحديث أم لا، لأن أبا إسحاق كان مدلسا، فأراد سفيان أن يتثبت من أن أبا إسحاق سمع الحديث فعلا من مين؟ من أبي بردة، يعني لم يدلسه. وأما أبو إسحاق فلم يقل حدثني أو فلم يقل عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله كذا عليه الصلاة والسلام، ولكنه أجاب على سؤال سفيان بأنه سمع الحديث من أبي بردة. هذه نقطة. التالية أن إسرائيل وهو حفيد أبي إسحاق وهو من أثبت الناس في أبي إسحاق وكان أيضا ملازم لأبي إسحاق لأنه كان قائد أبي إسحاق بعد أن أصيب بالعمى أو كان قائد أبي إسحاق هو أثبت من في أبي إسحاق من أبيه يونس، وإسرائيل يعتبر من أهل أبي إسحاق، وأهل الرجل أخص بالرجل من قوم ليسوا من أهله، بالإضافة إلى أنه روى الحديث زهير بن معاوية وقاسم بن الربيع وأبو عوانة، كلهم روى الحديث عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى موصولا، فترجحت رواية الموصول على المرسل لقرينة أحاطت بهذا الحديث منفردا دون غيره من الأحاديث التي وردت فيها زيادات أو ورد مرسلا وورد موصولا ولم يكن محاطا بقرينة تشبه تلك القرينة. ولهذا رجح أئمة الحديث أو بعضهم رواة الموصول على إيه؟ على المرسل، لا لأن البخاري يقول مطلقا بقبول الموصول إذا كان قد ورد مرسلا أو موصولا أن يقول بقبول الزيادة مطلقا، ولكن لأن البخاري رجح الموصول على المرسل في هذا الحديث فقال وزيادة الثقة تقبل، أي في هذا الحديث. كذلك الدارقطني ورد عنه أنه قال زيادة الثقة مقبولة، ولكن علم من طريقاته في العلل وطريقاته في السنن وطريقاته في التتبع على صحيح البخاري ومسلم أنه يقول بالترجيح. فكم من حديث ورد مرسلا ورد موصولا فيرجح الدارقطني المرسل على الموصول واعترض على مسلم في روايته موصولا بهذه العلة، وكم من حديث تكون في زيادة ولا تكون منافية لزيادة لرواية الآخرين فيرجح الدارقطني في سننه وفي علله وفي التتبع القول بعدم قبول تلك الزيادة، لأن من سكت عن الزيادة ولم يرويها أكثر ضبطا وحفظا بكثير ممن روى الزيادة واعترض على مسلم في إراده لبعض الأحاديث كما سأبين في الأمثلة إن شاء الله. هناك قبل أن أتطرق لفروع أخرى بشأن تلك المسألة دليل من المرفوع لعله غفل عنه كل من تكلم في زيادة الثقة ولم يفطن له فيما نعلم إلا الحافظ العلائي في كتابه نظم الفرائض لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد. هذا الدليل هو حديث ذي اليدين. خذ بالك ولكن قبل ذكر الحديث والتفصيل فيه من أحد دلالته على عدم قبول الزيادة إن كان الذي زادها ثقة وسكت بقية من كان في المجلس فإن هذه الزيادة تكون غير مقبولة. قبل التفصيل في هذا وذكر الحديث نصلي أولا وبعد ذلك نفصل إن شاء الله. أقم الصلاة. خلاص. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ورد من المرفوع ما يدل على أن الزيادة إن كانت من ثقة وإن كان ضابطا حافظا ما دام لم يروها غيره كانت زيادته غير مقبولة أو زيادته لها دون أن يتابعه عليها غيره توجد ريبة في خبره فيتوقف من حيث قبولها. هذا المرفوع هو حديث ذي اليدين. الحديث رواه أبو هريرة ورواه عمران بن حسين، وكل من الحديثين صحيح. والحديثان تقريبا المتن فيهما واحد إلا مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ وفي بعض المعاني، فإن قلنا هي قصة واحدة فكون الحديثان واردين في قصة واحدة، وإن قلنا هما قصتان حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في كل منهما سهو فيحمل الحديثان على أنهما وردا في قصتين مختلفتين. سواء كان هذا أو هذا فكل من الحديثين صحيح. حديث أبي هريرة روى الشيخان وغيرهما من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وروى عن ابن سيرين جماعة كثيرون، وحديث عمران بن حسين رواه مسلم وغيره، وأظن أيضا رواه البخاري من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين. ولسنا الآن بشأن ذكر طرق الحديث، ولكن بشأن الاحتجاج بالحديث على أن زيادة الثقة إذا سكت عنها بقية الثقات تكون غير مقبولة. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر أو الظهر وسلم من ركعتين ثم قام، وكان في القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه، وكان فيهم رجل قصير اليدين كان يدعى ذا اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولو أنسى ولم أنسى، أو قال لم يكن شيء من ذلك قد حدث، يعني لم تقصر ولم أنسى. فقال ذو اليدين بل قد نسيت، أو أنك قد نسيت. فهذه رواية تفرد بها ذو اليدين ولم يذكرها غيره. كان في القوم أبو بكر وعمر وغير أبو بكر وعمر، وخرج سرعان الناس، يعني الناس الذين يحبون الخروج مسرعين وهم يقولون قصرة الصلاة أو شيء من هذا. فكأن ذا اليدين زاد زيادة، لأنه أخبر بشيء والقوم كلهم ساكتون، فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قام مباشرة وصلى الركعتين اللتين كان قد نسيهما اعتبارا منه أن رواية ذي اليدين يجب قبولها، بمجرد أن ذكرها لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، ولكنه قال: أحقا ما قال ذو اليدين، أو أحقا ما يقول هذا؟ فقالوا له: نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقام وصلى ركعتين، أو قام وصلى ما كان قد نسي، ثم سلم ثم سجد ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. لسنا بالصدد الآن التفصيل في زيادة ثم سلم الثانية، ولسنا بصدد التفصيل في زيادة التشهد في سجدة السهو، ولسنا بصدد التفصيل في التكبير لتكبيرة الإحرام قبل تكبيرة الثانية لسجدة السهو، كما سنذكر بعد ذلك هذا إن شاء الله في الأمثلة التي سأذكرها من حيث الزيادات التي وردت، وما كان موقف علماء الحديث من تلك الزيادات قبولا ورد. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتثبت من هذه الرواية التي انفرد بها من ذو اليدين، فلو كانت الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا، ولو سكت من كان في المجلس كلهم عنها، لقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى دون أن يسأل الآخرين: هل صدق هذا؟ أحقا ما قال هذا؟ أو غير ذلك مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الموقف دل على أن التثبت من زيادة الثقة مطلوب. فيمكن أن يقال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الرجل بتلك اللفظة لم يتوقف في قبولها، ولكن أراد أن يتيقن أنه قد نسي، فسأل القوم لكي يكون خبرهم معززا ومؤيدا ومؤكدا لرواية ذي اليدين، حتى يكون اليقين قمة في نفسه صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يصلي ما كان قد نسيه. هذا احتمال، ولكن الأقوى منه هو أنه توقف في قبول زيادته لأن زيادته تفرد بها دون غيره، ويبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من ركعتين ناسيا، وهو متيقن أنه صلى أربع ركعات وسلم دون أن يعلم أنه صلى ركعتين. يعني يستبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بعد إخباره من ذي اليدين أنه صلى ركعتين فقط، يستبعد أن يكون خبر ذي اليدين لم يعطي يقينا بأنه صلى ركعتين، لأنه يبعد أن يكون متيقنا أنه صلى أربعا ويسهو بهذه الصورة ويصلي ركعتين، ولكن يغلب على الظن أنه اعتقد أنه صلى أربع ركعات فسلم، أو نسي فسلم من ركعتين ساهيا، وبعد ذلك لما أخبره ذو اليدين أراد أن يتيقن من هذا. فخبر ذي اليدين لو كان موجدا يقينا لما سأل غيره، ولو كان موجدا غلبة ظن لما سأل غيره أيضا غيره. فإن قلنا هناك احتمال أنه أراد اليقين وأعطاه خبر ذو اليدين غالبة ظن فقط، فهذا احتمال، ولكنه لا يقوى على معارضة الاحتمال الأول. وإن قلنا إنه أي هذا الاحتمال يساوي الاحتمال الأول في درجته، فيقال الحديث دخله الاحتمال، وما كان قد دخله الاحتمال فقد سقط به الاستدلال. بعد ذلك ذكر ابن الصلاح أن الزيادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو قسم ابن الصلاح الزيادة إلى ثلاثة أقسام: زيادة الثقة، زيادة لا تكون منافية لمراثقات فهذه تقبل وذكرنا ما فيها، وزيادة تكون منافية أي مخالفة لمراثقات بمعنى أنه إذا قبلت هذه فلا بد أن ترد رد الأخرى، فهذه ترد كما قال في شأن الحديث الشاذ. وقسما ثالثا وهو وقسم ثالث وهو أن يأتي الثقة بلفظة في الحديث لم يروها غيره، أي بلفظة لا تصلح أن تكون جملة مستقلة، أو لا تصلح أن تكون حديثا مستقلا، ولم يبين ابن الصلاح حكم هذه الزيادة من حيث قبولها أو ردها، ولكن النووي قال: والصحيح قبول هذه الزيادة، أي جزم بأن الصحيح أن تلك الزيادة أي اللفظة التي زاد أحد رواة الثقات ولم تصلح أن تكون حديثا مستقلا ولم تصلح أن تكون جملة مستقلة، هذه الزيادة من شأنها أن تقبل، وجزم بأن هذا هو الصحيح. وهذا القول مرجوح، وسنذكر التفصيل فيه. قوله من ناحية تلك الزيادة الصحيح قبولها أو الصحيح أن هذه الزيادة تقبل، يقتضي أنه لو رواها واحد ثقة ولم يرويها عدد كبير من الثقات وكانوا أكثر ضبطا وحفظا منه بكثير، يقتضي قوله أنها تكون مقبولة. ولو اتحد المجلس وكان الذي رواها ثقة وسكت كل من كان في المجلس ولم يروها وكانوا أكثر ضبطا حفظا كان زيادته مقبولة. ولو زادها في مجلس ورواها أي روى الحديث ناقصا في مجلس آخر كان زيادته مقبولة. وسواء أثبتت حكما لم تثبت رواة الثقات الآخرين كان زيادته مقبولة إلى غير ذلك، هذا كله مندرج تحت قوله والصحيح قبول تلك الزيادة أي مطلقا. قال الجلال السيوطي في شرحه على التقريب يعني في كتابه تدريب الراوي بشرح تقريب من النووي، لما قال النووي: وجمهور الفقهاء والمحدثين على أن زيادة الثقة تقبل مطلقا، قال السيوطي: سواء رواها الثقة بعد أن رواها ناقصا، روى الحديث ناقصا يعني هذا قريب من نص كلامي، وسواء ثبت بحكم شرعي أم لم يثبت، وسواء ثبت بها حكم يترك من أجله حكم ثبت بدليل آخر لم تروه في تلك الزيادة. هذا قريب من نصه أو معنى كلامه. قال: وادعى ابن طاهر الاتفاق على ذلك. هذا الاتفاق أصلا باطل، دعوى الاتفاق تعتبر باطلة، لأن هذا يقتضي أنه انعقد اتفاق أئمة المسلمين من أصوليين وفقهاء ومحدثين على أن زيادة الثقة تقبل مطلقا بهذه القيود أو بهذه الشروط، وهذا مخالف مخالفة كبيرة لما عليه أهل الحل والعقد في علم الحديث من ناحية القول بالترجيح دون قبول الزيادة مطلقا إذا كانت مخالفة أو إذا كانت غير مخالفة. نقل هذا النص بحروفه أحمد شاكر في كتابه الباعث الحديث في شرح اختصار علوم الحديث، نقله بحروفه وزاد عليه في أوله أن قال: والصحيح الراجح قبول زيادة الثقة مطلقا سواء كان، إلى آخره. ثم قال في آخر الكلام: وادعى ابن طاهر الاتفاق على ذلك. وهذه الدعوة باطلة نتيجة لما ذكرنا. من ناحية إثبات أن أئمة الجرح والتعديل مما ذكرهم ابن حجر في نزهة النظر، وكذلك ذكر معنى كلام ابن حجر الذي قاله في نزهة النظر الحافظ العلائي في نظم الفرائد، فذكر الحافظ العلائي أن أئمة الحديث المتقدمين كأحمد والبخاري وأبي حاتم والترمذي والنسائي وأظنه قال ومسلم والدارقطني وأظن ذكر أيضا غيرهم، قال: تصرفهم في الزيادة قبولا وردا قائم على الترجيح بالنسبة لما يقوى عند أحدهم، أي من ناحية القبول والرد يعني، وليس لهم قول كلي بشأن الزيادة يحكمون به على كل حديث. يعني يريد أن يقول إن قولهم قائم أساسا على الترجيح بما انقدح عند الواحد منهم من فروع الترجيح التي يرجح بها هل هذه الزيادة تقبل أم لا تقبل، وليس لهم قول واحد أو قول منصوص عليه من ناحية القبول أو الرد، ولكنهم في طريقتهم يقومون أساسا على الترجيح بين الروايات. وقال: وهذا هو الصواب الحق كما سنبين بعد ذلك بالتفصيل، أي هذا قوله يعني، أو قال: كما سنبين ذلك إن شاء الله. ثم ذكر أن من أهل الحديث من قال قولا كليا يحكم به على زيادة الثقة فجزم بقبول زيادة الثقة سواء اتحد المجلس أم لم يتحد، وسواء كثر الساكتون عن رواياته أم لم يسكتوا. وذكر أن من هؤلاء الذين قالوا بهذا القول ابن حبان والحاكم أبا عبد الله النيسابوري، وذكر لهم أحاديث عدة وردت فيها زيادات، تفرد بروايتها ثقة واحد، أتفرد بروايتها بعض الثقات، ولكن الأكثرين من الثقات لم يروها، فاستنبط من هذا أن طريقتهم هي الجزم بقبول رواية الثقة، سواء تحت المجلس لم يتحد، وسواء كان الذي سكت عنها أكثر من الذين رووها أم لم يكن. واختار هذا القول النووي، وهذا القول مرجوح نتيجة لما ذكرنا من حيث الفرق بين قبول رواية الحديث من الثقة بجملته دون أن يروه غيره، وبين قبول زيادة الثقة إذا كان قد روى الحديث جماعة آخرون دون تلك الزيادة، فهناك فرق بينهما، ولا يمكن أن يقال يقاس هذا على هذا، أو كما قلنا بقبول هذا الحديث بجملة منفردة نقول بقبول تلك الزيادة لأن هذه كهذا. ذكر ابن حجر في النكت على ابن الصلاح أن ابن عبد البر قال، هذا قرب نص كلامه، وزيادة الثقة تكون مقبولة إن ثبتت عنه إن كان حافظا وكان أضبط وأحفظ ممن لم يروها أو كان مثله. أو إذا كان ضابطا حافظا وكان أضبط وأحفظ ممن لم يروها ولم يكن دونه أو كان مثله، يعني كأنه اشترط أن زيادة من الثقة تكون مقبولة إذا كان الذي رواها ضابطا حافظا وكان أضبط وأحفظ من الذين سكتوا عنها، هذا معقول وهذا مقبول وهذا لا نخالف فيه. أو إذا كان الذي رواها ضابطا حافظا وكان الذين سكتوا عنها يساوونه في درجة الحفظ والضبط، هذا مقبول. ثم قال أما إذا كان الذي رواها غير ضابط أو حافظ، أو غير ضابط متقن حافظ، أو كان دون الذين لم يروها ممن هم أثبت وأحفظ منه، فهذه الزيادة لا يلتفت إليها. ذكر ابن رجب في شرح علل الترمذي أن أحمد بن حنبل ورد عنه بشأن زيادة الثقة روايتان، إحداهما أنه إذا كان الذي روى الزيادة مبرزا في الحفظ والضبط والإتقان ولم يتابعه غيره على تلك الزيادة كانت زيادته مقبولة، هذه رواية. ورواية أخرى أنه إذا كان مبرزا في الحفظ والضبط والإتقان ولم يتابعه غيره كانت زيادته غير مقبولة. فقال بشأن زيادة من المسلمين التي رواها مالك في حديث نافع عن ابن عمر بشأن صدقة الفطر، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو ساعا من شعير على الحر والعبد، وذكر الأنثى من المسلمين، فقوله من المسلمين زيادة رواها مالك في حديث نافع، فقال أحمد: كنت أتهيب أن أقول بتلك الزيادة التي زادها مالك حتى تابع مالكا عليها العمريون، يعني أقصد عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر، فكأنه مع أن الذي روى تلك الزيادة هو مالك وهو ثقة ثبت ضابط حافظ، روى زيادة من المسلمين في الحديث، كان أحمد متهيبا من القول بها حتى علم أنه تابعه على تلك الزيادة غيره فقال بها. هذه رواية عنه. وفي رواية أنه قال إذا انفرد بالحديث ثقة أظنه قال كمالك فإنه يقبل حديثه. ولهذا قال ابن رجب في شرح الترمذي ورد عنه روايتان، هذه رواية، الرواية الثانية أنه إذا كان راوي الزيادة غير مبرز في الحفظ والضبط والإتقان ولم يتابع غيره كان زيادته غير مقبولة. لعل البعض يقول الروايتان متفقتان، هذا خطأ. لماذا؟ لأن الأولى إذا روى زيادة من كان مبرزا في الضبط والحفظ والإتقان كان روايته مقبولة ولو لم يتبع عليه غيره. الفرع الآخر كانت غير مقبولة إلا إذا تبع عليه غيره. الرواية الثانية إذا كان غير مبرز في الحفظ والضبط والإتقان ولم يتبع غيره كان زيادته غير مقبولة. فهناك فرق بينهما. والذي يؤيد أنه لا يقول بقبول الزيادة مطلقا ولكنه يقول بالترجيح ما ذكرت في هذه اللحظة، وشيء آخر أنه قال في حديث رواه حماد بن سلمة موصولا وروى غيرهم مرسلا قال معنى كلامه كيف أخذ بهذا أو ليس هذا بشيء ما دام حماد بن سلمة رواه مرسولا ورواه موصولا ورواه الناس مرسلا، ما دام حماد أو كيف أقول أو ماذا أقول وقد رواه حماد بن سلمة موصولا يعني بالزيادة وهي الوصل ورواه الناس مرسلا فكأنه رجح الإرسال على إيه؟ على الوصل. كذلك قال بشأن زيادة الاستسعاء الواردة في حديث أبي هريرة قال رواه ابن أبي عروبة وذكر الاستسعاء ورواه همام وشعبة ولم يذكر الاستسعاء فلا أقول بالاستسعاء، لأن الحديث عن ابن عمر ليس فيه زيادة في الحديث في زيادة، الحديث متنه في أوله من أعتق شقصا له في مملوك فقد أعتق وعليه غرامته أو عليه قيمته، هذا ما أذكره في متنه. الحديث ورد فيه المقصود بالحديث من كان شريكا بشيء في أحد العبيد، يعني من كان مالكا لعبد ولم يكن له هذا الملك على سبيل الكلية، يعني كان قد شاركه فيه غيره، يعني كانوا اثنين أو ثلاثة شركاء في ملك عبد، ف فيكون لكل منهم جزء من الملكية. هذا المقصود بقوله شقص، من اعتق شقصا له في مملوك أو في عبد فقد اعتق ويجب أو عليه غرامته من ماله. يعني العبد يعتق وبعد ذلك يغرم للشركاء الآخرين الباقي من قيمته. فإن كان مثلا العبد إذا بيع وباع مثلا بألف دينار وكان هذا الرجل يملك النصف فيكون قد أعتق نصفه، فيجب عليه أن يعطي 500 دينار الباقية من ثمن العبد لشركاء الذين لم يعتقوا هذا العبد، الذين لم يعتقوا هذا النصف. هذا في الحال هذا حديث، هذا قريب من متن الحديث. في حديث أبي هريرة، من أعتق شقصا له في مملوك فقد أعتق أو فقد عتق عليه ما يملك، هذا ما أذكره، هذا معناه لا أذكر على وجهه، واستسعى المملوك في خلاص بقائه في خلاص بقيته من ماله غير مشقوق عليه. يعني يجب على المملوك أن يسعى أو نطلب منه أن يسعى لكي يحصل هذا المال الباقي من ثمنه لكي يعطيه للشركاء الآخرين لكي يعتق عتقا كليا. فالاستسعاء أي زيادة الاستسعاء لم يرويها إلا ابن أبي عروبة، هو ثقة ثبت، ثقة حافظ، وكان قد اخترث في آخر عمره، ومن أثبت أصحاب قتادة. لم يرويها إلا ابن أبي عروبة، فلما رأى أحمد أن همام هو ابن أحيى، هو ثقة ثبت من أثبت أصحاب قتادة أيضا، وأن شعبة لم يروي الاستسعاء، لم يأخذ بالاستسعاء، لأن ثقتين وهما شعبة وهمام لم يروا الاستسعاء وراه ابن أبي عروبة، مع أنه ثقة أيضا أو ثقة ثبت. فهذا يدل على أنه لا يأخذ بالزيادة مطلقا ولكن يقول بالترجيح. كذلك في الحديث الذي رواه ابن عمر، من حلف فقال في حلفه إن شاء الله فقد استثنى، أو فله ثنيا، إن شاء فعل وإن شاء ترك. قال أحمد رواه عبيد الله مرفوعا ورواه لا أذكر رواه ذكر أنه رواه أظن حماد بن سلمة مرفوعا، وخالفه غيره كعبادة بن عمر وغيره فرواه موقوفا، فذهب لأنه لا يأخذ بهذا الحديث لأنه ورد موقوفا وورد مرفوعا، مع أن الرفع زيادة ومع أن الرافع ثقة، إلا أنه رجح الوقف على الرفع لأن عبادة بن عمر وقفه وكذلك فقه وقفه غيره، وهم أثبتوا وأحفظوا من الذي رواه مرفوعا. هذا يؤيد أن ابن حنبل لا يقول بقبول الزيادة مطلقا ولكنه يقول بالترجيح. كذلك في الحديث الذي رواه عيسى بن يونس وفي هذا في البخاري وغيره، من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن مروة عن عائشة، عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، ذكر ابن حجر في ترجمة عيسى بن يونس أن أحمد بن حنبل قال بشأنه وصل حديثا ورواه الناس مرسلا، فكأنه غمزه بهذا، فكأنه اعترض عليه أو أنكر عليه أنه روى الحديث موصولا وخالف غير منهم أثبتوا منه فرواه مرسلا، فاعتبر أن هذا قادح في ضبطه وقادح في حفظ أتقانه، فكان رجح المرسل على الموصول. الحديث رواه وكيع ورواه محاضر عن هشام بن عروة، عن عروة مرسلا دون أن أذكره عائشة، ورواه عيسى بن يونس معناه ثقة عن هشام بن عروة، عن عروة عن عائشة موصولا. فرجح ابن حنبل المرسول المرسل على الموصول، وكذلك رجحه ابن معين فقال بشأن عيسى بن يونس روى حديثا مرسلا موصولا وخلفه الناس، فكأن ابن معين أيضا قادح في ضبط وحفظ عيسى بن يونس لأنه روى حديثا مرسلا موصولا وخلفه الناس وهم أضبط وحفظ منه فرواه مرسلا. أما من ناحية الدارقطني فحدث ولا حرج، من أراد التأكد من أن طريقته هي الترجيح بين الروايات المختلفة لا يقول أبدا بزيادة بقبول زيادة ثقة مطلقا، ولا يقول إنها إن كانت مخالفة لما رواه من هم أثبتوا وأحفظوا منهم الكثير أن تكون مقبولة. ومن أراد التأكد من هذا فدونه كتاب العلل، دونه كتاب العلل للدارقطني والسنن للدارقطني والتتبع للدارقطني لكي يعلم أن هذه طريقته، وإن كان قد ناقض ذلك في بعض المواضع كما سنبينه بالتفصيل إن شاء الله في الأمثلة، إما تعصبا للمذهب وإما اتباعا لهوى أو لغير ذلك، ولكن طريقته التي تتبعها في معظم المواضع هي الترجيح. كذلك البخاري يعلم هذا من طريقته في الجامع الصحيح ومن طريقته في التاريخ أو في غيره. وقال الترمذي تقبل الزيادة إن كان الراوي لها مبرزا في الحفظ والإتقان، وهذا يقتضي أنه إن كان غير مبرز في الحفظ والإتقان فلا تقبل زيادته، ويقتضي أيضا أنه إن خالفه غيره إن كان مبرز في الحفظ والإتقان وكان أحفظه أضبط منه بكثير فإنها تقبل زيادته، وإن كان أقل في الحفظ منه والإتقان كانت تقبل زيادته. فأيضا قوله موافق للخطيب البغدادي. ونقل ابن رجب في شرح الترمذي عن الشافعي أنه قال بقبول زيادة الثقة إذا لم تكن مخالفة لرواية من هم أوثق وأضبط وأحفظ منه، وهذا يعلم من مما ذكراه الشافعي في الأم في باب العتق، ومن عبارته في الأم استنبط الحافظ العلائي هذا عن الشافعي، واستنبط ابن حجر في النكت على ابن صلاح هذا عن الشافعي. أذكر الآن بعض أمثلة وأبقي البقية إن شاء الله ليوم الأحد القادم حتى يتبين بوضوح لا غموض فيه أن الراجح في الباب أن الزيادة من الثقة إن كانت مخالفة لما يرويها غيره من الثقات كانت غير مقبولة، هذا بالخلاف نعلمه، هذا هو الراجح في الباب. وإن كانت غير منافية فسواء كانت جملة مستقلة أو كانت لفظة لا تصلح تكون جملة مستقلة فالراجح أيضا أنها لا تقبل. إن كانت مخالفة لمن هم أضبط وأحفظ منه فإنها لا تقبل، وإن كانت غير مخالفة أي لم يتعرضوا لها لا بقبول ولا بمعارضة ولا بذكر ولا مذكور مخالفا لها فإن زيادته أيضا لا تكون مقبولة، وهذا بعد سرد الأمثلة. أن الألباني رحمه الله كانت هذه طريقته، أي كان لا يقول بقبول زيادة الثقة مطلقا، ولكنه كان يقول بقبولها إن كان الراوي لها أضبط وأحفظ ممن لم يروها، وكان يقول بشذوذها إن كان الساكتون عنها أضبط وأحفظ بكثير من الذي رواها. ونقض هذا في بعض مواضعه، في بعض مواضع من كتبه، وسنذكر هذا أيضا في بعض الأمثلة. ولكن طريقته التي عهدت عليه هي ما ذكرناه. فإن كان قد نقض هذا في بعض الأحاديث، فإما نقال إن له قولين، وما نقال إنه تناقض، فلا يكون قوله من أحد القبول معتمدا عليه، ولا يكون قوله من ناحية عدم القبول معتمدا عليه. من هذه الأمثلة أي التي قال الألباني فيها هذه اللفظة شاذة ولا تكون مقبولة، الحديث الذي رواه مسلم وأبو عوانة وأبو داود البيهقي وغيرهما من حديث سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة، أظنني لم أسقط منهم راويا. الحديث فيه أن أم سلمة قالت يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر رأسي، ظفر جمع ظفيرة، والأصح في هذا اللفظ أن يكون بفتح الضاد وتسكين الفاء فأقول ظفر، ويجوز أن أقول ظفر، ظفر رأسي جمع ظفيرة، إن امرأة أشد ظفر رأسي فهل علي أن أنقضه لغسل الجنابة، أو فهل أنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيض الماء عليك فتطهرين. وبعض الألفاظ فإذا أنت قد طهرت. الحديث رواه جماعة عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة بهذا اللفظ، يعني لغسل الجنابة، وتابعه على هذا اللفظ سفيان الثوري من رواية يزيد بن هارون عنه، وتابع على هذا اللفظ أيضا روح بن القاسم، أي رواه كلهم عن أيوب بن موسى عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أفأنقوضه لغسل الجنابة. روى عبد الرزاق وهو ثقة حافظ، ولكنه كان في آخر عمره قد تغير، وكان قد عم في آخر عمره، رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أيوب عن عبد الله عن أم سلمة، وزاد فيه أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ فقال الألباني: زيادة الحيضة شاذة. ليه؟ لأنه تفرد بها عبد الرزاق عن الثوري وخالفه يزيد بن هارون، فرواه عن الثوري أيضا عن أبي بن موسى بهذا الإسناد بلفظ أفقد لغسل الجنابة ولم أذكر الحيضة، ورواه سفيان بن عيينة بهذا اللفظ دون لفظ الحيضة، وتبع على ذلك روح بن القاسم بلفظ الجنابة ولم أذكر الحيضة، فاعتبر الألباني أن هذا لفظ شاذ، فكأنه رجح، كأنه ذهب إلى أن هذه اللفظة لا تقبل، لأن من سكت عنها، من في الحقيقة ليست مخالفة أصلا لرواية الآخرين، ولكنها زيادة لا تعرض لها بمخالفة ولا بمخالفة لزيادة لرواية الآخرين، اعتبرها شاذة لمجرد أن من سكت عنها أضبط وأحفظ ممن روى، مع أن الذي رواه ثقة حافظ، هو من؟ عبد الرزاق. ونقض هذا في حديث آخر، وهو الذي أورده في آداب الزفاف، وصححه، هو حديث ابن عمر قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا يا رسول الله وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ، أو قال: نعم ويتوضأ، وبعض الألفاظ: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. الحديث ورد بزيادة ويقوله نعم ويتوضأ إن شاء، يعني إذا كان عاوز، فقوله في الرواية الأولى نعم إذا توضأ يدل على أنه لا يجوز له أن ينام قبل أن يتوضأ، قوله إن شاء يدل على أنه ليس على وجه اللزوم أن يتوضأ، ولكنه مخير بينهما، إما الوضوء وإما عدم الوضوء. صحح هو تلك الزيادة، والظهر أنه لم يقف على بقية طرق الحديث، ووقف عليها لما قال، ويحمل هذا على حسن الظن به، أنه بالنسبة للزيادات التي مر عليها وصححها يحمل هذا على أنه لم يقف على بقية الطرق، ووقف على بقية الطرق لقال بأنها شاذة، ولما قال بثبوتها كما قال بشذوذ غيرها من الزيادات التي وقفوا على طرقها. الحديث خذ بالك رواه الجماعة البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي والدارقطني والطحاوي والبيهقي وغيرهم. الحديث ورد من طريق نافع عن ابن عمر، وروى جماعة كثيرون عن نافع، مالك أظن سفيان بن عيينة وغيرهم، أظن 6 7 8 لا أذكرهم، يمكن أذكرهم اللي قال المرة الجاية إن شاء الله، رواه عن نافع عن ابن عمر بلفظ نعم إذا توضأ، أو توضأ واغسل ذكرك ونم، وليس فيه لفظة إن شاء. هذا طريق. ورواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر بهذا اللفظ دون لفظة إن شاء، روى عنه سفيان بن عيينة، وأظن 7 8 9 أذكرهم إن شاء الله المرة الجاية، لكي تتأكدوا من صحة ما أقول، وفي رواية واحدة رواها ابن خزيمة من طريق أحمد بن عبدة عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين محضن وهو جنب؟ قال نعم ويتوضأ إن شاء. فكأن الرواة اختلفوا على سفيان، فرواه جماعة عن سفيان بن عيينة بدونها، ورواه أحمد بن عبد عن سفيان بن عيينة بإثباتها، وتابع سفيان بن عيينة على عدم روايتها جماعة كثيرون لم يذكروها. والحديث رواه أرضا عن نافع بن عمر، رواه عن نافع جماعة كثير من مالك وغيره ولم يذكروها. الحديث ورد من طريقين، عن نافع بن عمر وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، رواه 7 و8 و9 عن نافع ولم يذكروها، ورواه 7 و8 و9 عن ابن عبد الله بن دينار ولم يذكروها، رواه سفيان بن عيينة في رواية واحدة أحمد بن عبد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وذكرها. فالألباني قال بإيه؟ بثبوتها. قال بإيه؟ بثبوتها. شوف بقى في الحديث الأول حديث مين؟ أم سلمة. قال بإيه؟ بشذوذها، مع أن اللي رواها عبد الرزاق عن سفيان، وتابع عبد الرزاق على عدم روايتها سفيان بن عيينة وروح بن القاسم، يعني اثنين بس تابعوا سفيان الثوري على عدم روايتها، وروى عبد الرزاق عن سفيان بإثباتها، فقال إيه؟ شاذ. حديث يتوضا إن شاء رواه عن نافع 7 8 9 ثقات أثبات الحفاظ لم يذكروها. رواه عبد الله بن دينار 7 8 9 ثقات الحفاظ الأثبات لم يذكروها. رواه سفيان بن عيينة وراها واحد بس عن سفيان وذكرها. أيما أولى أن يكون أن تكون روايته شاذة، يطوض إن شاء ولا رواية عبد الرزاق ولا الحيضة؟ إن شاء. قال الألبني بإيه؟ بثبوتها. طبعا حاجة إيه؟ تخلي المخ يعني إيه؟ إلى آخره. فيحمل هذا على أن الألبني لم يقف على إيه؟ بقية الطرق، ولا وقف لا لازم أن يقول بشذوذها كما قال بشذوذ من هي أدنى من هذه الدرجة بكثير من الإيه؟ من المخالفة. كفاية، نكتفي بهذا. يوم الأحد إن شاء الله أذكر أمثلة أخرى كثيرة إن شاء الله لكي نتأكد مما أقول، حتى يتمنى بعد ذلك أن نرجح في الباب أن زيادة إن كانت من ثقة ولم يروها غيرها من الثقات تكون غير مقبولة، وأما إن كان غيرها من الثقات تابعه عليها فتكون مقبولة، وإن كانت إن كان راوي لها ثقة حافظا ضابطا وكان الإذن ساكت وأقل حفظا وضبطا منه تكون إيه؟ مقبولة، أما كان أكثر حفظا وضبطا وتثبتا فتكون غير مقبولة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.